حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، ولا رجل اشترى غنما أو إبلا وهو ينتظر أولادها. فلما دنا من القرية حانت صلاة العصر، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها. فحبست حتى فتح الله عليه، ثم جمعت الغنائم فلم تطعمها النار، فقال لقومه: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه، فلما وضع يده بيد أحدهم لصقت يد هذا الرجل بيد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فيكم الغلول، لتبايعني قبيلتك. فبايعوه حتى لصقت يد رجلين أو ثلاثة بيده عليه السلام، فقال: فيكم الغلول. فأتوا برأس من ذهب كرأس بقرة فوضعوه في المغانم، فنزلت النار فأكلتها. ثم قال عليه السلام: وإن قد أحلت لنا الغنائم لما رأى الله سبحانه وتعالى من ضعفنا وعجزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي يخبرنا فيه عليه الصلاة والسلام عن سيرة هذا النبي، وقيل إن هذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام، لما غزا خطب قومه، فأراد أن لا يتبعه رجل تعلقت نفسه بأمر من أمور الدنيا، الذي تعلقت نفسه بأي غرض من أغراض الدنيا لا يتبعنا، هذا سوف يخذل ويثبط ويتململ ويمل ويمل. فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. ملك بضع امرأة، البضع إما المقصود به النكاح، عقد النكاح، أو الجماع، أو البضع الفرج، يتناول هذا كله. فهو بهذا يشير إلى أي إنسان قد عقد على امرأة وفي نيته أن يدخل بها ويبني بها من قريب، يعني العقد معجل، فلا يتبعنا، لأن ذهنه سوف يتعلق بهذه المرأة، ومتى نعود من الغزو حتى يبني بامرأته. فهذا ليقضي أربه ولا يتبع. ولا رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقفه، يعني شرع في بناء بيت لكنه لم يتمه، فهذا كذلك سوف يسيطر على ذهنه في أثناء الجهاد هذا البيت وما تم وسوف كيف يعمل وكيف يتمه وإلى وهكذا، فيؤثر على نفسه وعلى من حوله أيضا. ولا رجل اشترى غنما أو إبلا أو في الخليفات، والخليفات هي الخليفة هي الإبل الناقة العشراء التي على وشك في آخر أيامها على وشك الولادة وهو ينتظر أولادها، لأن مثل هذا الإنسان إذا اشترى غنم وإبل كذلك تتعلق نفسه بهذه الإبل والغنم، ودائم يفكر متى يرجع إلى إبله وغنمه، لا لعلها ولدت، لعلها نتجت، لعلها مرضت، لعلها كذا، فلا يكون مخلصا في جهاده. فهذا فيه إشارة إلى ما ينبغي عليه المسلم في جميع أعماله، لا ينبغي أن تتعلق نفسه بشيء من أمور الدنيا، فإذا وفق للجهاد في سبيل الله فينبغي أن يصفي أموره وأعماله ويفرض نفسه أنه لن يعود، سافر إلى الحج. كذلك ينبغي ألا تتعلق نفسه بهذه الأشياء، لا يتعلق نفسه بحاجة من الحاجات. ولذلك حتى في الصلاة من الأمور المكروهة في الصلاة أن الإنسان يصلي بحضرة طعام، كما جاء الحديث الصحيح بذلك. كل هذا حتى تتفرغ نفسك وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تؤدي الصلاة ونفسك متعلقة بطعام أو بشراب. والعلماء يقيسون على ذلك، يلحقون به كل الحاجات النفسية التي تشغلك عن أداء عبادتك. إذن هذا حكم ليس خاصا في الجهاد، بل هو في جميع أمور العبادات والطاعات، ينبغي الإنسان أن يتوجه إليها مخلصا لله تعالى، ويبتعد بقدر الإمكان عن الأمور التي تشغل ذهنه وباله عن ذلك. ثم بعد أن خطبهم هذا النبي يوشع عليه الصلاة والسلام، لما أتى القرية ويقال إنها أريحة في فلسطين، خلصها الله من اليهود، حانت صلاة العصر، فرأى الشمس فخشي أن تمضي بدورتها الفلكية فتغرب الشمس وتفوت صلاة العصر، أو يدخل عليه الليل فلا يكون أتم ما أمر به شرعا. فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة كونا، الأمر الكوني القدري الذي يجري على الجمادات وعلى الإنسان وعلى كل أحد، فهذا أمر كوني، وأنا مأمور أمر شرعي، أمر شرعي بالجهاد وبالصلاة. ثم سأل الله سبحانه وتعالى: اللهم احبسها، أي لا تجعلها تمضي في حركتها حتى إما أن تفوت الصلاة أو يمضي النهار ولم أقضي ما أمرتني به من الغزو والجهاد في سبيلك. فحبست، وهذا يعني من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد لنبينا عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأخبار أن الشمس حبست له. واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء العبد المخلص الصادق هذا أمر محقق، ليس فقط في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل في كل عبد يصدق مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. وقد مر بنا قريبا في حديث أبي طلحة رضي الله عنه مع زوجته أم سليم رضي الله عنها، لما قدموا المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءها المخاض وكادت أن تلد قبل أن تدخل المدينة، فكان من قول أبي طلحة: اللهم إنك تعلم أنني أكره أن يدخل رسولك عليه الصلاة والسلام ولست معه، أو يخرج ولست معه، أو أنني يعجبني ألا يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كنت معه، وألا يخرج إلا كنت معه، وقد حبسنا ما ترى. فمبادرة قالت زوجته أم سليم: يا أبا طلحة قد ذهب ما أجد، فامضي بنا. فانطلق وأدرك الرسول عليه السلام ودخل معه المدينة كما كان يحب أن يكون دائما في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجرب عند أهل الخير والصلاح، إذا صدقوا في دعائهم ولم تكن هناك موانع فإن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة، كريم: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فحبست الشمس لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح الله عليه فجمعوا الغنائم، وكانت الغنائم كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى بالنسبة للأمم السابقة ما كانت حلال لهم، بل يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأكلها، وما كانت تحل لهم. ولذلك في حديث جابر وغيره: أعطيت ما لم خمس خصال، وفي بعضها سبع، وفي بعضها أكثر من ذلك، ما لم يعطى نبي من الأنبياء قبلي. فذكر منها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وما كانت تحل لأحد من قبلي. فأحلت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، للأمة الإسلامية. أما الأمم السابقة فكان بهذه الصفة. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما لم تأكل النار الغنائم، هذا أمارة أنها فيها ليست على الوجه المشروع، في غلول، والغلول هو الخيانة خاصة في الغنائم. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، بل الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وحذر عليه الصلاة والسلام من الغلول في كل شيء، وليس فقط في الغنائم بل في كل أموال المسلمين. لا يجوز لأحد له ولاية مهما كانت صغيرة على مال من أموال المسلمين، من أوقاف عامة أو خاصة أو أموال المسلمين وبيوت مال المسلمين، أن يغل شيئا مهما كان قليلا كان أو كثيرا. ولذلك كان عليه السلام يشدد في هذا ويقول: أدوا المخيط والمخيط، أدوا الخيط والمخيط، أدوا الخيط والمخيط، ولو كانت شعرة. فيشدد حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لما بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، تنازلوا واستقالوا من العمل. فأتاه أحد الصحابة قال: يا رسول الله إنك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك الآن، من كان عنده شيء فليأتي بقليله أو كثيره، فما أعطيناه أخذ وما لم نعطه فلا يحل له، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: خذ، تقبل عملك يا رسول الله، فعذره. فدام فإذا الغلول لا يجوز بحال من الأحوال، وليس فقط في الغنائم، بل كل إنسان على مورد من موارد الدولة لا يجوز له أن يستدخل شيئا أو يقرضه أو يسلف لأحد أبدا، هذه أموال المسلمين. فقال لقومه: فيكم غلول. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الجيش، ويقال إن كان عددهم 70,000، فكيف؟ فلذلك قال: ليبايعني من كل قبيلة واحد، صعب أن يبايعونه فردا فردا. فهم قبائل، كل قبيلة عادة يكون لها لواء، فأتوا أفراد القبائل يمثلون قبائلهم فيبايعونه فردا فردا. فلما بايعه أحد ممثلي القبائل لصقت يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: فيكم الغل، أي في قبيلتكم، ائت بالقبيلة لتبايع، القبيلة عددها أقل فتبايع. فلما بدأوا يبايعون ظهر الغلول في بعض أفراد القبيلة، فاعترفوا وأتوا به كما في الرواية رأس بقرة من ذهب مما غنموه من الأعداء، فألقوه مع الغنائم فنزلت النار فأكلت الغنائم أحرقتها، دليل على أنها يعني مقبولة ومتقبل منهم. ثم أخبر عليه السلام على سبيل الامتنان أن هذه الأمة أحلت لها الغنائم، فلا تحرق ولا تنزل نار من السماء لإحراقها، بل تقسم على على المجاهدين بحسب أحوالهم وبحسب ما يكون من كون الراجل له سهم والفارس له 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. والآن تغير الوضع بالنسبة للمسلمين، تغير نسأل الله السلامة والعافية جملة، فلم يبقى الجهاد الآن على ما كان بالصفة المشروعة والغنائم التي ينبغي أن تغنم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن المسلمين من العودة إلى الجهاد في سبيل الله، أن يكون جهادا في سبيل الله صادقا على وفق ما ورد من حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.